تعالوا نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، باب قطع النفقة. إذا أعسر الزوج بنفقة المعسر فلها فسخ النكاح. الإعسار كان في الكفاءة، شرط في الكفاءة، فهو لو أعسر وما قدرش ينفق على زوجته لها حق في الفسخ. قال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقد تعذر الإمساك بالمعروف فتعين التسريح بالإحسان اللي هو الإيه؟ فسخ. تسريح بإحسان معناه فسخ النكاح. كتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى، يعني غابوا عن زوجاتهم ولم ينفقوا عليه، سافر وما بينفقش على زوجته. فعمر بن الخطاب خيرهم بين أمرين: إما أن يطلقوا أو ينفقوا. فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى، يعني يشوف السنين اللي فاتت قد ايه اللي هو ما انفقش فيها ويبعث النفقة. ده معنى ان النفقة معلقة برقبة الزوج، ولو الزوجة انفقت من معاها دين عليه اذا طلق يرد لها هذه النفقة. ولانه اذا ثبت لها الفسخ لعجزه عن الوطء فلن يثبت بالعجز عن النفقة اولى، لان الضرر فيها اكثر. وان اعسر ببعضها فلها الناس الفسخ، يعني هو مش قادر ينفق على النفقة الكاملة، دخله قليل ومش قادر ينفق نفقة كاملة على الزوج، فلها الفسخ أيضا لأن البدن لا يقوم بدونها. وإن أعسر بكسوة المعسر فلها الفسخ. إحنا قلنا النفقة عبارة عن إيه؟ طعام وشراب وكسوة ودواء وسكن. فهو لو أعسر بكسوة المعسر فلها الفسخ لأن البدن لا يقوم بدونها فأشبهت القوت. وإن أعصر بما زاد على نفقة المعسر فلا خيار لها، يعني هو أعصر بس إيه زاد على نفقة المعسر، يعني حالته إن هو أنفق وهو معسر فلا خيار لها لأنها تسقط بإعصاره، ولأن البدن يقوم بدونها. وإن أعصر بالأدم، الأدم اللي هو الغموس، أو نفقة الخادم فلا خيار لها لأن البدن يقوم بدونها. يبقى النفقة اللي لها خيار في الفسخ فيها اللي هي الطعام والكسوة. ومن لم يجد إلا قوت يوم بيوم فليس بمعسر بالنفقة. واحد بقى صنايعي، هو بيجيب يشتغل ويجيب الفلوس ينفق عليه، فليس بمعسر بالنفقة مدام كل يوم بيجيب لها إيه النفقة، لأن هذا هو الواجب. وإن كان يجد في أول النهار ما يغذيها وفي آخره ما يعشيها فلا خيار لها لأنها تصل إلى كفاته. وقال غدا وعشا ليه؟ لأن هو ده اللي كانوا عنده، كانش فيه فطار، الغدا اللي هو الفطار والعشا اللي هو الغدا، ما كانش فيه عشا، كانوا بيناموا من غير عشا. فكان عندهم وجبتين أساسيتين اللي هي الفطار والعشا، بيسموا الفطار غدا وبيسموا الغدا عشا، مش كده؟ بيسموا الفطار غدا ليه؟ لأن جاي من الغدو الصبح يعني، والعشاء جاي من العشي اللي هو بعد الظهر. ما كانش عندهم عشاء، احنا عندنا بقى افطار وغدا وعشاء، ماشي؟ العشاء اللي هو بعد العشاء من صلاه العشاء. فهو كده قال النفقه حاجتين، غدا وعشاء بس، اللي هو الفطار وغدا. ان كان يجد في اول النهار ما يغديها وفي اخره ما يعشيها فلا خيار لها لانها تصل الى كفايتها. وان كان يجد قوت يوم دون يوم فلها الخيار، بيشتغل يوم ويسيب يوم، فيها لها حق في الفسخ لانها لا تصل الى كفايتها. وان كان صانعا يعمل في كل اسبوع ثوبا يكفيه ثمنه للاسبوع كله فلا خيار لها لانها تصل الى كفايتها. هو بقى خياط كل اسبوع بيخلص ثوب وبياخد ثمن ويصرف منه الاسبوع كله، برضه ما لهاش خيار لأن هو كده النفقة تكفيه طول الأسبوع. ومتى عازه وأمكنه الاقتراض ثم يقضيه فلا تنقطع النفقة. عازه يعني بقى مفلس من العوز، معهوش فلوس، وبعدين استلف أنفق عليها، ملهاش خيار. وإن كانت نفقته من عمل عجز عنه لمرض مرجو الزوال أو غيبة ماله وأمكنه الاقتراض إلى زوال العارض وفعل فلا خيار لها. يعني هو مريض ومش قادر ينفق فاستلف وأنفق فلا خيار لها. وإن عجز على الاقتراض وكان العارض يزول في 3 أيام فما دون فلا خيار لها. يعني هي تصبر 3 أيام لأن ذلك قريب، وإن كثر فلها الفسخ لأن الضرر يكثر. هي إيه؟ هو قال هنا إيه؟ إن وجد ما يغديها أو يعشيها ملهاش خيار. دلوقتي ممكن المرأة تطلق علشان كماليات من كماليات مش النفقة، هو واخد الواجب بتاعها ومع ذلك يعني إيه تتضرر بذلك، وربما ممكن تعمل مشاكل كمان عشان ما جابلهاش مثلا جزمة حلوة أو فستان حلو. كل ذلك طبعا من الإيه؟ من الأمور اللي هي المستحبة عليه مش واجبها. إن أعصر بالمسكن، وخلص كده عن الأكل والشرب، دخل في المسكن، ففي وجهان، أحدهما لا خيار لها لأن البدن يقوم بدونه، هي ملهاش دعوة، هو حيسكنها وهو الإيجار دين عليه. والثاني لها الخيار. المذهب إن لها الخيار، ولكن الراجح إن لا خيار لها. ده اللي صوابه المرداوي وصححه المصنف ابن قدامة، لأنه مما لا بد منه أشبه النفقة والكسوة. طب لازم تملك شقة؟ مش لازم، إيجار هو يجب عليه إن هو يعني إيه يوفر لها مسكن. مش بتاعها، مش ملكها، لا لا، هي تسكن فيه طول ما هي مراته، إيجار. حتى لو هو اشترى تمليك هي هو بتاعه تسكن فيه طول ما هي مراته. ولو طلقها، لا، موضوع الشقة من حق الزوجة ده قانون ليه وجهة صحيحة وليه وجهة باطلة. من حق الزوجة في فترة العدة، لأن النفقة والسكنة واجبة عليه في العدة، بعد ما العدة انتهت خلاص ما بقتش مراته، هي النفقة والسكنة عليه لأولاده، يجب عليه ان هو ابنه اللي في حضانة أمه يجب عليه أنه يأتي لها بالمسكن والنفقة، سواء بقى في شقته في شقة تانية، أجرهم لهم شقة برة، هتتنصف الشقة بينها وبين ولادها، مش هو اللي هيأجرها على حسابه. يعني فرضنا هو عنده عيل وهي طلقها، وبعد العدة هيأجر لها سكن، هي هتدفع نصه وهو هيدفع نصه لابنه لغاية ما تنتهي فترة الحضانة. فإن منع النفقة مع يساره وقدرت له على مال أخذت منه قدر كفايتها بالمعروف. هو ده كان اللي فات مع الإحصار، هنا بقى مع الإيسار، هو غني ومنع النفقة وقدرت له على مال. قدرت ما له على مال يعني إيه؟ ماله في إيديها، يعني ممكن تاخد منه فلوس. أخذت منه قدر كفايتها بالمعروف، لما روي أن هند جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح. كلمة شحيح بقى أو مش شحيح، هو هنا قال إيه؟ منع النفقة مع الإيسار، سواء بقى شحيح أو بيعاند أو هو غني وكريم وكل حاجة بس مش عايز يديها فلوس، خايف يعني بيعاند معها، يعني كل ده مش هتفرق. المهم إن هو منع النفقة وخلاص، من وجه لا يحق له المنع فيها. وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني هي هتاخد من الفلوس من غير إذنه ليها ولابنها بالمعروف، حديث متفق عليه. وإن منعها بعض الكفاية فلها أخذ للخبر. بس النقطة دي بقى ساعات بيبقى فيها إشكالات شوية. ما ينفعش المرأة تحكم لنفسها بأن هو مانع لها النفقة. ليه؟ لأن هي مش هتحكم على النفقة الواجبة بشفافية ومعروف، ويعني بعدل، يعني لأن هي ترى أن هو شحيح عليها وهو يرى أن هو مش شحيح عليها. يعني مرة واحدة بتقول: جوزي لا بينفق علي ولا بيعطيني حقي في السكن ولا النفقة. فالكلام الطبيعي ده خدي براحتك لغاية ما يكفيك. واجهنا الزوج كلام ده في شقتهم، قال لي واحد كنا قاعدين فيه، قال لي: واحد قوم افتح التلاجة وشوفها. فتح التلاجة لقى موجود فيها الاكل لغاية اخر الشهر، لحمة وفراخ. انا ما بنفقش عليها ليه بقى؟ هي عايزة اكتر من كده ايه؟ غداها موجود وفطرها وعشاها موجود، عايز اكتر من كده ايه؟ وجهناها. طب انت ما بينفقش عليك ليه؟ لان انا قلت له قبل كده شطب شقتي وهو مرضاش. عندها شقه ملك, فهي بتقول له شطب شقتي وهو مرضاش, فهي من وجهه نظرها ان هو ده ايه ما بينفقش عليه, ان هو واجب عليه ان هو يوضب لها. طب وانا اوضب شقتها ليه؟ فشوف وجهه النظر. فلابد من عرض المساله على احد يحكم فيها, ما ينفعش هي اللي تحكم لنفسها خلاص. عشان حديث هندي ده ساعات في ستات بتقراه وبتفهمه غلط وبتحكم لنفسها وبتاخد من مال الزوج على مزاجها, تقول براحتي. وان منعها بعض الكفايه فلها اخذه للخبر. منعها بعض الكفايه يعني هو بيديها ما لا يكفيها بس بيعطيها, لها اخذ الباقي. ولها ان تاخذ نفقه ولدها الصغير للخبر. نفقه الولد الصغير من اللبن لو بيرضع صناعي, من اللبن والحفاضات وأجرة الطبيب والدواء. فإن وجدت من جنس الواجب لها أخذته, وإن لم تجد أخذت بقدره من غيره, متحرية للعدل في ذلك. جنس يعني إيه؟ يعني الأكل نفسه, هو عنده مثلا شوية رز هتاخد منها كل يوم قدر كفايتها, معهوش بس معه فلوس هتاخد منها قدر كفايتها كل يوم يوم بيوم. طب اللبن انت قلت اللبن الصناعي عليه؟ ايوه اللبن الطبيعي. ما هي هي مريضه. مريضه اه, مش هو الارضاع عليه هو ولا عليها؟ عليه عليه هو خلاص, هو اللي يجيب اللبن. لا بتوضع طبيعي. طب وايه يعني هيدفع ثمن اللبن ازاي؟ هينفق عليها. مش احنا قلنا للحضانه إن ما كانتش بتوضع طبيعي هيجيب اللبن, ما كانت بتوضع طبيعي هيديها الغذاء اللي هو هيجيب اللبن. فإن لم تجد ما تأخذه دفع رفعته إلى الحاكم ليأمره بالإنفاق أو الطلاق. هو ما حلتوش, هو شايل منها الفلوس وما بيدهاش حاجة, هترفع عليه قضية. رفعته إلى الحاكم ليأمره بالطلاق أو الإنفاق, فإن أبى حبسه. فإن صبر على الحبس وقدر الحاكم على ماله أنفق منه. يعني هو بيتدرج معه, بيأمره بالإنفاق, مرضاش هيأمره بالطلاق, مرضاش هيحبسه, مرضاش الحاكم يقدر على ماله. لو ليه مرتب هيتحول المرتب للمحكمة. أنفق منه, وإن لم يجد إلا عروضا باعها وأنفق منها. ما معهوش مرتب بس هو الراجل بيشتغل صنايعي عروض, عنده تجارة, الحاكم هيبيع من البضاعة وينفق عليها. فإن تعذر ذلك فلا الفسخ. لو فرضنا كل دم معهوش هيطلقها, الحاكم هو اللي يطلقها, لما ذكرنا من حديث عمر رضي الله عنه, ولأنه إذا ثبت الفسخ مع العذر دفعا للضرر فما عدمه أولى. إن كان الزوج غائبا, دي بقى موضوع تاني, كتب الحاكم إليه. فرضنا هو ساعات بيبقى مسافر وأحيانا بيبقى بيظلم في النفقة. يعني في واحدة بتشتكي بتقول هو ما بيدينيش بالفلوس, بيبعت لأهله وأهله اللي بينفقوا عليه ماشي. فهي النفقة بتخلص, بتتحرج إنها تكلمهم, تقعد تشتغل عشان تنفق على نفسها. فطبعا ده ظلم, المفروض هي حقها يصل إليها مش من خلال واسطة, يصل إليها. فإن كان غائبا كتب الحاكم إليه, كما كتب عمر رضي الله عنه إلى الذين غابوا عن نسائهم. فإن لم يعلم خبره أو تعذرت النفقة منه ولم يوجد له مال فلها الفسخ لما ذكرنا. وهذا اختيار خرقي وأبو الخطاب, وذكر القاضي أن الفسخ لا يثبت مع اليسار لأن الخيار لعيب الإحصار ولم يثبت ذلك. وما ذكرناه صح, فإن الإحصار ليس بعيب وإنما الفسخ لدفع الضرر وهما فيه سواء. هنا بقى القضية إيه؟ هل هو الفسخ ده بسبب إعصاره ولا بسبب عدم النفقة؟ ما ممكن يبقى موسر ولا ينفق, ومع ذلك هنا اللي فاتت قال ان الحاكم هيفسخ العقد ماشي. فالعبرة زي المذهب بقال كده, العبرة بعدم الانفاق مش الاعصار. ممكن يبقى موسر ولا ينفق, يبقى ظالم لها ويحق لها الفسخ. ومن كان له دين يتمكن من استفائه فهو كالموسر لأنه قادر عليه, وإن لم يتمكن من استفائه فهو كالمعدوم لأنه عاجز عنه. فرضنا واحد بقى معهوش فلوس خالص بس ليه دين برة, قادر على الإتيان بالدين فده موسر خلاص. إن كان عاجز عن الإتيان بالدين فده كالمعدوم, يبقى معسر برضه. فصل. فإن كان له عليها دين من جنس الواجب لها من النفقة، فأراد أن يحتسب به عليها وهي موسرة فله ذلك. هو هي عليه ليه فلوس، فقال لها بصي احسبي من الفلوس اللي عليك كل شهر اللي انت بتنفقيه وخصمي من الدين له ذلك، لأن له أن يقضي دينه من أي مال شاء، ماله شاء، وهذا منه. وإن كانت معسرة لم يملك ذلك، ليه؟ لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ما ينفعش يطالبها وهي معسرة، لأن قضاء الدين في الفاضل عن الكفاية ولا فضل له. فصل. ومتى ثبت لها الفسخ فرضيت بالمقام معه، ثبت لها في ذمته ما يجب على المعسر من القوت والأدم والكسوة والمسكن والخادم تطالب به إذا أيسر. هنا بقى فرضنا وصلنا المرحلة أنا معيش فلوس وهي هتستحمل خلاص ومش هتفسخ. فبيقول كل ما تنفقه المرأة في البيت من نفقة واجبة على الزوج يحتسب دينا على الزوج. فهو بيحسب ايه؟ فيقول ثبت لها في ذمته بقى الدين عليه ما يجب على المعسر، القوت والأدم، القوت اللي هو الرز اللي هو الحبوب اللي بيعيش عليها الإنسان، العيش والرز، والأدم اللي هي الطبيخ اللي هو بيتاكل معاه لوبيا فاصوليا اللي هي والكسوة والمسكن والخادم. احنا قلنا الخادم ده مش واجب، كان عندهم الخادم واجب لان كان العرف عندهم ان العبيد كتير وممكن المرأة تحتاج الخادم يخدمها، ولكن العرف دلوقتي الخدمة على الزوجة. تطالبه بها إذا أيسر لأنها حقوق واجبة عجز عنها فثبتت في ذمته كالدين. قال القاضي لا يثبت في ذمته شيء قياسا على الزائد عن نفقة المعسر. طبعا المذهب الأول، والفرق ظاهر، فإن الزائد غير واجب على معسر، وهذا معسر بخلاف هذا، ولا يلزمها التمكين من الاستمتاع ولا الإقامة في منزله لأن ذلك في مقابلة النفقة. هو ما بينفقش، لا يلزمها التمكين من نفسها لأن ده في مقابل النفقة خلاص، ولا الإقامة في المنزل، ممكن تروح تقعد عند بيت أبوها طول ما هو ما بينفقش، فلا يجب مع عدمها. ومتى عنا لها الفسخ فلها الفسخ، لأن وجوب النفقة يتجدد كل يوم فيتجدد حق الفسخ. هي بقى الحق ده ما بيسقطش، لو قالت خلاص أنا رضيت أقعد معاك وبعدين رجعت في كلامها ما نقولهاش خلاص أنت تنزلت عن حقك، لا، ممكن ترجع فيه تاني. لو تزوجت معسرا عالمة بإعصاره، دي بقى المسألة، دي بقى الموضوع ده من الأول، هي من جوزها من الأول كده معسر، ثم بدا لها الفسخ لعسرته فلها الفسخ لما ذكرنا. هي من أول ما اتجوزته هو كده معهوش فلوس، ما بينفقش ما بيشتغلش، وهي اللي معاها فلوس وبتنفق، هل ممكن لها الفسخ؟ آه، حتى لو هي علمت بذلك من الأول. آه، طب حتى لو هو اشترط عليها، لا الفسخ، شرط ده باطل. ولذلك جواز المسيار زواج لو اكتمل شروطه واركانه صحيح، لان زواج المسيار ده بايه؟ ان هو بيشترط عليها لا نفقة لها ولا سكنة، هنتجوز بس انت تفضلي قاعدة في بيت ابوكي وهو اللي ينفق عليك، وابوها رضى بكده وفي شهود وكل الاركان ثابتة، هنقول الجواز صحيح والشرط باطل ويجب عليك النفقة والسكنة، وهي يجوز لها أن تطالبه به ويجوز لها أن تسكت زي اللي هو قال هنا كده. قال القاضي ظاهر كلام أحمد أنه ليس لها الفسخ في الموضعين لأنها رضيت بعيبه، فأشبه امرأة العنين إذا رضيت بعيبه بعنتي، والصحيح أنه يحق لها الفسخ اللي هو المذهب، يعني هو دايما يقول المذهب بس القاضي في المسائل ديت مخالف فيها المذهب. إن اختارت الفسخ لم يجوز لها ذلك إلا بحكم حاكم. فرضنا قالت خلاص أنا هفسخ، لازم قضية، فعش هي من تختار من نفسها، لأنه مختلف فيه فلم يجوز بغير حاكم كالفسخ بالعنة، ولها المطالبة بالفسخ في الحال لأنه فسخ لتعذر العوض فثبت في الحال كفسخ البيع لفلس المشتري. وإن أعسر زوج الأبة فلم تختر الفسخ لم يكن لسيدها الفسخ لأن الحق لها، فلم يكن له الفسخ كالفسخ للعنة. وده المذهب، إنها ملهاش خيار في الفسخ لأن اللي بينفق عليها هو السيد. وإن أعصر زوج الصغيرة والمجنون فليس لوليها الفسخ، لأنه فسخ لنكاحها فلم يملكه وليها كالفسخ للعيب. وحكي عن القاضي أن لسيد الأمة الفسخ لأن الضرر عليه، ويحتمل أن يملك ولي الصغيرة والمجنونة الفسخ لأنه فسخ لفوات العوض فملكه كفسخ البيع لتعذر الثمن. فصل. إذا وجد التمكين الموجب للنفقة فلم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة دينا في ذمته. التمكين يقصد بالدخلة، يعني إن هي دخلت في بيته ومكنت نفسها منه فوجب عليه النفقة، فمضت مدة صارت النفقة دينا في ذمته سواء تركها لعذر أو لغيره، لحديث عمر رضي الله عنه: ولأنه مال يجب على سبيل البذل في عقد معاوضة فلم يسقط بمضي الزمن كالصداق. وإن أعسر على سبيل البدل في عقد معاوضة فلم يسقط بمضي الزمن كالصداق. وإن أعسر بقضائها لم تملك الفسخ، لأنه دين يقوم البدن بدونه فأشبه الدين القرض. وعنه: لا تثبت في الذمة وتسقط ما لم يكن الحاكم قد فرضها، لأنها نفقة تجب يوما بيوم، فإذا لم يفرضها الحاكم سقطت بمضي الزمن كنفقة الأقارب. والمذهب على أنه لا تسقط، النفقة لا تسقط ما دام مكنت نفسها منه، لا تسقط. فعلى هذا لا يصح ضمانها، لأنه ليس مآلها إلى الوجوب. وعلى الرواية الأولى يصح ضمان ما وجب منها وما يجب في المستقبل، لأن مآله الوجوب. الضمان اللي هو ما يقوله للوجوب يجوز ضمانه، تجيب ضامن يعني ونقول إيه هو هيضمن لك إن هو يجيب لك المال. فصل. إذا ادعى الزوج أنه دفع إليها نفقتها فأنكرته. هنا بفصل ده في الخلاف بين الزوج والزوجة في النفقة، هو بيقول أنا أديت لك النفقة وهي بتنكر. قولها مع يمينها. ليه؟ لأن البينة على المدعي واليمين على منكر. هو ادعى أن هو أدى إليها النفقة وهي أنكرت، لأن الأصل عدم القبض، أن هي ما خدتش إيه النفقة بتاعتها. وإن مضت مدة لم ينفق فيها فادعت أنه كان موسرا، إن الخلاف في الأسر، فأنكرها ولم يعرف له مال قبل ذلك، فالقول قوله مع يمينه. دي برضو خلاف كبير في المحاكم. هي بتدعي أنه موسر وهو بينكر الإيثار. خلاص، قول مين؟ قوله هو مع يمينه، لأن هو الغارم، هو اللي دافع. وهي لو هو موسر ومعها بينة تجيب البينة. وإن عرف له مال فقولها لأن الأصل بقاؤه. هنا بقى أقسم إن عرف له مال وإن لم يعرف له مال. إن لم يعرف له مال يعني موظف ملوش أملاك. عرف له مال يعني واحد ليه أملاك أو هو بيشتغل تاجر. فطبعا القاضي لازم يميز. ماشي. لو موظف بس الأصل عدمه، وهو يحلف على إنه إيه فقير ويجيب لنا مفردات مرتب، لأن الموظف لا يعرف له مال. لا يعرف له مال يعني هيخلص فلوسه، ملوش أملاك يعني، هو مرتبه هو اللي هو حيلته يعني، لو خد أجازة مش هياكل ويشرب. فهو ده مش موسر، ده إيثاره قدر مرتبه. إنما واحد موظف وبيشتغل بعد الظهر عنده محلات، لا ده يعرف له مال، يعني إحنا مش هنطلبه بس بمرتب الوظيفة، لا ده هو كده له مال، ظاهر الحال ان هو موسر. فالقول قولها لان الاصل بقاؤه. وان ادعت المرأة التمكين الموجب للنفقة فانكرها فقوله بيقول لا هي ما سلمتنيش نفسها، هي هربانة، لان الاصل عدمه. وان قالت فرض الحاكم نفقتي منذ سنة وقال بل منذ شهر فقوله لذلك، طبعا الامر ده باين يعني، لان ايه هنسأل الحاكم. وإن ادعى نشوزها فأنكرته فقولها لذلك، هو بيقول ناشز ما بنفقش عليه عشان ناشز، فهي بتنكر، لا تقول أنا مش ناشز، فقولها إنها مش ناشز ويجب على النفقة، لأن الأصل وجوب النفقة، إلا أنه يثبت بالبينة أنها ناشز لا تطيعه يعني. وإن طلقها طلقة رجعية وكانت حاملا فقال الزوج طلقتك قبل الوضع فانقضت عدتك به، وقالت بل بعده لم يبق له رجعة لإقراره بانقضاء عدتها ولزمتها العدة لإقرارها به. والقول قولها مع يمينها في وجوب نفقتها، لأن الأصل إبقاؤها. باب نفقة الأقارب. هنا انتهى من نفقة الزوج على زوجته وبينتقل لنفقة الابن على أبيه أو الأب لابنه، بيسموها نفقة الأقارب. دي آخر باب من أبواب النفقة، الأقارب والمماليك. لو ليه مماليك يعني عندكم حط الحضانة من نفقة الأقارب. هو ساعات في بعض الفقهاء نفقة المماليك يعمل الحضانة باب لوحده، وهو حطينا الحضانة على أساس أنها جزء من النفقة، نفقة الأقارب يعني إنه ابنه هينفق عليه. نفقة الأقارب وهم صنفان، الأقارب يعني عمود النسب وهم الوالدان وإن علوا، والولد وولده وإن سفل فتجب نفقتهم. قال تعالى وبالوالدين إحسانا، ومن الإحسان الإنفاق عليهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. وقال الله تعالى وعلى المولود له اللي هو الأب يعني رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يجب عليه أن هو يرزقهم طعام ويكسوهم بالمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. كل دي أدلة على أن الأب يجب عليه أن ينفق على ابنه، والابن يجب عليه أن ينفق على أبيه إذا كان فقير يعني بشروطه. فثبتت نفقة الوالدين والولد بالكتاب والسنة، وثبتت نفقة الأجداد وأولاد الأولاد لدخولهم في اسم الآباء والأولاد. قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم. وإبراهيم مش أبونا، جدنا، فسمى الجد أب، فمع عايز يثبت يعني إيه إن تجب نفقة الأجداد برضو. لو إن واحد من الجد من الأجداد فقير لسه عايش وفقير، وجب على أحفاده أن هم ينفقوا عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن إن ابني هذا سيد، وهو مش ابنه صح، كان حفيده ابن بنته، وسواء كان وارثا أو غير وارث، لأن ابن البنت مش وارث. يعني الحسين والحسن لا يرثون من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يرثون من مين؟ من علي، علي وفاطمة يرثون من علي وفاطمة، إنما لا يرثون من النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أحمد قال لا يدفع الزكاة إلى ولد ابنته، ابن بنته لا يدفع لها الزكاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حسن إن ابني هذا سيد، وإذا منع دفع الزكاة إليهم لقرابتهم يجب أن تلزمهم النفقة. وذكر قاضي ما يدل على هذا، وذكر في موضع آخر أنه لا تجب النفقة إلا على وارث، وهو ظاهر قول الخرقي وغيره من أصحابنا، وده الراجح لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. الوارث بس اللي واجب عليه النفقة، يعني معنى كده ابن الابن يجب عليه النفقة في عدم وجود أبيه لأنه وارث صح؟ وانتم معايا ولا ايه؟ لأن أبوه ما ميت يبقى هو الوارث من جده على طول، وابن البنت لا يجب عليه النفقة لجده لأنه مش وارث. ابن البنت هياخد من أمه ينفق على أمه، ابن البنت بس مش وارث، ما وصية واجبة يعني معناه كده أنه مش وارث. ابن البنت ينفق على جده لو فقير ماشي، بس الأم هي اللي وارثة مش هو. يعني لو الجد مات ابن البنت يارث؟ لا، يبقى مش واجب عليه النفقة. أمه اللي تنفق على أبوه، هي أمه لو فقيرة هو حينفق على أمه، وأمه تنفق على إيه؟ على أبوها. إنما لو أمه ميتة خلاص انقطعت العلاقة بينه وبين جده في جهة النفقة، لا هو يرث من جده ولا ينفق عليه خلاص. يبقى قاعدة النفقة قاعدة الميراث، أنا بعملها مسألة ميراث، لو يرث يجب عليه النفقة. طب الدليل على كده إيه؟ قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، يبقى النفقة على الوارث. لا، هو ابن، هو ابن، هو فعلا ابن البنت بابن، ولكن لا يرث. هو في فرق بين الابن اللي يرث والابن اللي يرث. ابن الابن ابن، بس مع وجود الابن لا يرث، الابن لا يرث واسمه ابن صح. يعني في جد واب وابن، ابن الابن ده ابن للاب للجد صح، ومع ذلك لا يرث. لا يرث حتى ولو مات ابوه؟ لا، لو مات ابوه هيبقى وارث. وارث في حياة الجد لو مات لو مات الأب في حياة الجد الابن يرث بشرط أن لا يوجد أحد يحجبه ملوش عمام. ماشي. إنما لو ليه عمام يبقى الابن هو اللي يرث. الابن بيحجب ابن الابن اللي هو عمامه. إنما فرضنا الأب الوحيد يبقى هو الوارث صح كده. يبقى هو ورث في حالة وما ورث في حالة خلاص. يبقى هو ورث في حالة عدم وجود أبوه ومش وارث في حالة وجود أبوه ومع ذلك ابن. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد إن هو الابن حقيقة هو ابن بس ابن لا يرث زي الجد الفاسد كده. الجد الفاسد لا يرث. الفاسد اللي هو إيه اللي هو بينه وبين الميت أم وبنت ست واحدة بسموه جد فاسد. الجد الفاسد لا يرث اللي هو أبو أمه. ده أول نوع من هو عمودي النسب الآباء والأبناء. إن الصنف الثاني كل موروث سوى من ذكرناه اللي هو الورث الآخرين الأخ العم ابن الأخ ابن العم وسوى الزوج. قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. فأوجب على الوارث أجرة رضاع الصبي. لو ملوش أب أو ابن وملوش حد من عمودي النسب بننتقل للأقرب وارث فيجب أن تلزمه نفقته. وروي أن رجلا سأل النبي من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حقا واجبا ورحما موصولا. وقضى عمر رضي الله عنه على بني عم منفوذ بنفقة ولاد عمه هينفقوا عليه ولأنها قرابة تقتضي التوريث فتوجب الإنفاق قرابة الولد. طبعا إحنا لو طبقنا القاعدة دي مش هتلاقي فقير في البلد صح؟ كل فقير له أقارب أغنياء. هنا بيقول الأب والأم وبعدين الأبناء مفيش حد كل دول فقراء. وجب على أقرب وارث الأخ والإخوة. مفيش يبقى ابن الأخ مفيش يبقى العم مفيش يبقى ابن العم. وابن العم ده بقى إيه؟ ابن العم عمام كلهم ولاد ولاد العم. هتبص تلاقي إيه؟ العيلة فيها واحد غني هو اللي هينفق على الباقي كله بقدر إرثه. مش هينفق كله يعني هيدفع بقدر إرثهم. اللي فقير سقط كأنه مات. فأما ذو الرحم الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب فلا نفقة عليهم في المنصوص. ذو الرحم اللي هو إيه؟ اللي هو بينه وبين الميت بنت زي ما احنا قلنا أبو الأم أو ابن البنت أو ابن الخالة أو ابن الأخت اللي هو أولاد النساء. لأنه بينفق من جهة أبيه هو بينفق من ناحية تانية ماشي. فهو الشرع قطع من ناحية الأم ووصل من ناحية الأب أو الذكور يعني فبيسموه ذو رحم لعدم النص فيهم وامتناع قياسهم على المنصوص لضعف قرابتهم ويتخرج وجوبها عليهم لأنهم يرثون في حال فتجب النفقة عليهم في تلك الحال. طيب هنا هي هنا فعلا التخريج ده صحيح لو كان واجب عليهم النفقة في الحال دي في حال إن هم يرثوا. إمتى يرث الرحم؟ لو ما لقناش إيه عصبة فارس الرحم. وإن كان الوارث غير موروث كالمعتقة وعم المرأة وارث بس مش موروث هو يرثها وهي لا ترثه وابن أخيها ابن أخيها هي رحم ماشي وابن عمها والمعتق والمعتق وجب عليهم الإنفاق في المنصوص لأنهم وراث فيدخلون في العموم. وعنه لا نفقة عليهم لأنهم غير موروثين أشبه ذو الأرحام. هو وارث بس مش هتورثه زي مثلا أخين واحد ملوش عيال والتاني ليه ولد. الأخ اللي ملوش عيال ده لو مات هو يرث ولا لا؟ أخوه يرثه ملوش أب ولا ابن فبقت كلالة أخوه يرثه. والأخ اللي لو مات اللي ليه ولاد أخوه التاني مش هيورثه فأصبح هو وارث بس مش موروث واجب عليه النفقة برضه. فصل. ويشترط لوجوب الإنفاق على القريب ثلاثة شروط. إيه بقى شروط الإنفاق على القريب؟ أحدهما فقر من تجب نفقته فإن استغنى بمال أو كسب لم تجب نفقته لأنها تجب على سبيل المواساة فلا تستحق مع الغنى عنها كالزكاة. وبرضو هنا القاعدة برضو في الزكاة ان اللي واجب عليه النفقة ما ينفعش اداء الزكاة ليه, ينفعش اداء الزكاة للأب والابن والأم لان واجب النفقة عليهم, ما ينفعش اداء الزكاة للأخ لو كان فقير وهو الوارث له, ملوش عيال هو الوارث. وإن قدر على الكسب من غير حرفة, طب فرضنا بقى أخوه ده بقى قادر على الكسب بس ملوش حرفة, فيها روايتان لا نفقة له, والثانية له النفقة, وده المذهب إن ليه النفقة برضو. الثاني أن يكون للمنفق ما ينفق عليهم فاضلا عن نفقة نفسه وزوجته, اللي هو الوارث بقى اللي هو المنفق لازم يكون المال ده زيادة عنه عن نفقة نفسه وعياله وزوجته, لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح, هذا حديث صحيح. ولأن نفقة القريب مواساة فيجب أن تكون في الفاضل عن الحاجة الأصلية, ونفقة نفسه من الحوائج الأصلية, وكذلك نفقة زوجته لأنها تجب لحاجته فأشبهت نفقة نفسه, وكذلك نفقة خادمه الذي لا يستغني عن خدمته تقدم لذلك. الثالث انفاقها في الدين والحرية, اتفاقهما في الدين والحرية, ما يبقاش عبد وفي الدين ما يبقاش مش مسلم, لازم يبقى مسلم حر. فلا يجب على الإنسان الإنفاق على من ليس لها ليس على دينه, لو أخوه نصراني وفقير لا يجب عليه الإنفاق, إنما النفقة منه ده بر, لأن لا ولاية بينهما ولا يرث أحدهما صاحبه, ولأنها تجب على سبيل المواساة والصلة فلم تجب له في اختلاف مع اختلاف الدين كالزكاة. وعنه في عمودي النسب أنها تجب مع اختلاف الدين, عنه يعني الإمام أحمد قال لا هو اختلاف الدين ده إلا الأبوين, لو كانوا حتى كفار واجب النفقة عليه لأنهم يعتقون عليه, يعتقون عليه لأنهم لو كانوا عبيد واشتراهم هيبقوا أحرار بمجرد الشراء, فينفق عليهم كما لو أنفق لو كما لو اتفق دينهم. وأما العبد فلا نفقت عليه لأنه لا شيء لها لا شيء له يواسي به, فلا تجب نفقته على قريبه, إنما نفق على مين؟ على سيده, لأن نفقته على سيده ولأنه لا توارث بينهما, لو مات مش هيورثه ولا ولاية, فلم ينفق أحدهما على صاحبه كالأجانب. فصل. لا يشترط في وجوب النفقة نقصان الخلقة بزمانة أو صغر أو جنون لعموم الخبر, يعني يكفي أنه يبقى فقير بس مش لازم يبقى فيه عاهة. يعني عن أحمد أنه يشترط ذلك في غير الوالدين, لأن مع عدم ذلك فيه في مظنة التكسف فكان في مظنة الغنى, يعني في حرج برضو عند الإمام أحمد وعند الفقهاء في من يقدر على الكسب ويترك الكسب لينفق عليه أخيه, فالإمام أحمد هنا حتى بيقول إيه هو في مظنة التكسب, هو هيتنفق هيقعد في البيت وهينفقوا عليه وهيستريح كده, إنما سبوه لغاية ما يشتغل ويكسب وهو قادر على الكسب. ولا يشترط البلوغ ولا العقل في من تجب النفقة عليه, بل تجب على الصبي والمجنون نفقة قريبهما إذا كان موسرين, لأنها من الحقوق المالية فتجب عليهما كأرش جنايته. ومن كان له أب لم تجب نفقته على غيره, هو اللي هينفق عليه. قال تعالى لأن الله تعالى أمر الآباء أن يعطوا الوالدات أجر الرضاع بقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن, وقال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف, وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هندا أن تأخذ ما يكفي ولدها من مال أبيها من مال أبيهم, فإن لم يكن لهم أب ولم يكن له إلا وارث واحد فالنفقة عليه, وإن كان له وارثان فالنفقة عليهما على قدر إرثهما, فإذا كان له أم وجد فعلى الأم ثلث النفقة وعلى الجد ثلثان. أيوة دخل بقى في المواريث, قال إيه طب النفقة هتتقسم إزاي, اللي ليه نصيب يدفع عنده, يعني مثلا هو ملوش أب أبوه ميت وجده اللي هو أبو أبوه حي وأمه حي وولد, الولد ده هينفق عليه ازاي؟ هنقول الجد يورث منه كام؟ العصبة, والأم التلت, يبقى احنا هنعملها كأنه هو مات وكل واحد على قدر ميراثه منه هينفق. الأم هتدفع له تلت النفقة والجدة هيدفع له تلتين النفقة. وإن كان له جدة وأخ فعلى الجدة سدس النفقة والأخ الباقي إنه العصبة. وإن كان له أخوان أو أختان فالنفقة عليهما نصفين للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كان له أخ وأخت فالنفقة عليهما ثلاثة. وإن كان له أخت وأم فعلى أخت ثلاثة أخماس النفقة وعلى الأم الخمسان لأنه مال يستحق القرابة فكان على ما ذكرناه كالميراث. وإن كان له من الورثة ثلاثة أو أكثر فنفقته عليهم على قدر إرثهم. وإن اجتمع أم أم وأبو أم فالنفقة على أم الأم لأنها الوارثة. خلاص أبو الأم فاسد ماشي ما بينفقش ما بيورث. طيب الحاجات ديت ما هي الحاجات دي في الحقيقة ما بتحصلش. الأم هي اللي بتنفق والجد بيرفع إيده خالص عن القضية دي. بس ده حكم لو وصلت له المحكمة. المحكمة هتقول ابعثوا لنا بالنفقة كل شهر الولد صرف كام 1000 جنيه هيجبر الجد ان هو يدفع منهم التلتين والأم تدفع التلت. ومن كان وارثه فقيرا وله قريب موسر محجوب به كعم معسر وابن عم موسر أو أخ فقير وابن أخ موسر فلا نفقة عليهما. ذكره القاضي أبو الخطاب لأن علة الوجوب الإرث فيسقط بحجبه كما يسقط ميراثه. هنا بيقول بقى إيه الحجب بيسقط مدام محجوب يبقى إيه يبقى ما مش وارث يبقى ما ينفقش. وإن كان من عمودي النسب كأب معسر وجد موسر فالنفقة على الجد لأن وجوب النفقة عليه لقرابته وهي بقية مع الحجب. ويحتمل أن يجب الإنفاق أن يجب الإنفاق على الموسر في التي قبلها. ده احتمال في المذهب لأن الموجب للنفقة القرابة الموجبة للميراث لا نفس الميراث وهي موجودة مع الحجب ووجود المعسر كعدمه. المذهب الأولاني ان هو المحجوب ما لهوش نفقه. بس ده خلاف اللي احنا قلنا من شويه ان احنا بنسقط الوارث ماشي ده الاحتمال الثاني بتاع المذهب اللي هو قاله ان هو احنا بنسقط المحجوب الفقير المحجوب ساقط كانه مات واللي بعده بيورثه. ده قول. بس المذهب على ان المحجوب ما لهوش هو وارث لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. هو مش وارث انا بحل مساله ميراث الوارثين هم اللي لو الوارثين كلهم فقراء سقطت نفقته وبقت واجب النفقه على مين على بيت المال ياخذ من الصدقات وان لم يفضل عنده الا نفقه واحد بدا بالاقرب فالاقرب لانه اولى. فاذا كان له اب وجد فالنفقه للاب. هنا بقى بعد ما عملناها مساله ميراث لقينا بقى في ناس في عمودي النسب في اب وجد فيبقى الاب هو الايه اللي ينفق. وان كان له ابن وابن ابن فهي للابن. وان اجتمع اب وابن صغير او زمن اللي هو مشلول يعني فالنفقه للابن لان نفقته وجبت بالنص. وان كان كبيرا ففيه ثلاثه اوجه احدهما يقدم الابن لذلك وده اللي موجود في تصحيح الفروع. والثاني يقدم الأب لأن حرمته آكد. والثالث هما سواء لتساويهما في القرب لأن كل واحد يدلي بنفسه. هنا بقى واحد فقير ليه أب وليه ابن مين اللي ينفق الأب ولا الابن؟ ثلاث أوجه. بيقول هنا يقدم الابن هو اللي ينفق عليه والقول الثاني الأب هو اللي ينفق عليه. الثالث أن هما الاثنين ينفقوا عليه. والمذهب على ان الابن هو اللي ينفق لانه اقوى عصبه من الاب بدليل ان هو يرث بقيه المال. لو عملنا مساله ميراث الاب هياخد السدس والابن اللي هياخد الباقي فكده الابن بقى ايه غلب الاب في القوه فهو اللي واجب عليه النفقه. ان اجتمع ابوان ففيهما ثلاثه اوجه احدهما هما سواء لتساويهما في القرابه والثاني الأم أحق. أبوان يعني إيه؟ واحد فقير وليها أب وأم مين اللي ينفق الأب ولا الأم؟ فبيقول هنا هما سواء هما الاثنين ينفقوا ده اللي اختاره الشارح. الثاني الأم أحق لما روي أن رجلا قال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. طب الحديث ده دليل؟ لا، ده البر اللي هو العلاقة بين الابن وأمه، مش الأم وابنها، خلاص. فده دليل على إنه هو اللي ينفق على أمه، مش هي اللي تنفق عليه. الثالث الأب، وده المذهب، إن الأب هو اللي ينفق، لأنه سواهما، سواها في الولادة وانفرض بالتحصيب، هما الاثنين ولدوه بس هو أقوى عصبة. طب لو الأب مات يبقى ما يبقى الأم هي اللي تنفق. إن اجتمع أخ وجد واحتمل أن يقدم الجد لأنه آكد حرمة. طبعا لو دخلنا في مسألة الجد مع الإخوة هتبقى مشكلة بقى، اللي هي الجد يحجب ولا لا. فهو بيقول إن اجتمع أخ وجد احتمل أن يقدم الجد لأنه آكد حرمة وقرابته قرابة ولادة، ولهذا لا يقاد به. هنا بقى هيقول لك لا، الجد أقوى. طب ما أنت في المواريث قلت الجد مش أقوى. قال لا، في فرق بين عمودي النسب، وفي فرق بين، يعني هو بيفرق بينها وبين المورث، والجمهور على كده. اللي هيرجح ان الجد اب في كل المسائل في الفقه هيستريح، وهيقول ان الجد اب في كل المسائل، في مواريث وغير مواريث. ويحتمل تساويهما، ده الاحتمال ده جه منين؟ من ان الجد يرث مع الاخوه، لتساويهما في التعصيب والارث. وان كان مع الجد عم او ابن عم قدم الجد. هنا الجد مع العم، الجد أقوى، ماشي، مش مع الإخوة، لأن هو يعني إيه، هو أبوه، أبو العم. لتقديمه في الحرمة والإسوة لأنهما يدليان به، فقدم عليهما كالأب. وعلى المعتق نفقة عتيقي إذا وجدت الشروط لأنه وارثه، ولا نفقة للمعتق على عتيقي لأنه لا يرثه. وتجب نفقة القريب على قريبه مقدرة بالكفاية، لأنها تجب للحاجة فيجب ما تندفع به. وإن احتاج إلى من يخدمه وجبت نفقة خادمه، وإن كانت له زوجة وجبت نفقة زوجته لأنه من تمام الكفاية. وعنه لا يلزم الرجل نفقة زوجة ابنه، فعلى هذه الرواية لا يلزمه نفقة غير القريب، لأن الواجب نفقته لا نفقة غيره. مرات ابنه يعني، هو فقير، هو فقير ومش قادر ينفق، هينفق على مرات ابنه؟ لا، هو ينفق على ابنه، وابنه ينفق على مراته. ويلزمه إعفاف أبيه وجده وابنه الذين تلزمهم نفقته. هنا بقى مسألة الإعفاف دي مسألة مهمة شوية. يلزمه إعفاف أبيه، يعني لو هو عايز يتجوز يجوزه، وجده لو جده عايز يجوز يتجوز يجوزه، يلزمه إعفافه. إعفافه يعني إيه؟ يعني هو هيقع في الزنا أو يحتاج إلى زوجة، فلازم يعفه، ماشي. وابنه الذين تلزمهم نفقته، اعفاف الابن معنى كده ان الزواج من النفقة مهمة ولا مش مهمة؟ مهمة، هينبني عليها مسائل كتير. ان الزواج من النفقة معنى كده، لو ان الاب يريد ان يحج ومعاه فلوس، يا اما يجوز ابنه يا اما يحج. يحج ولا يجوز ابنه؟ يجوز ابنه، لان الزواج من النفقة. ليه؟ لأن الزواج من النفقة، والحج يجب بعد النفقة إذا طلبوا ذلك، يعني مش لأنه يحتاج إليه ويضره فقده، فأشبه النفقة. وهو مخير بين أن يزوجه حرة أو يسريه بأمة، ولا يجوز أن يزوجه أمة، لأنه بوجوب إعفافه يستغني عن نكاح الأمة، يعني يسريه بأمة، ما يجوزوش أمة، ولا يعفه بعجوز ولا قبيحة. عشان جده مثلا راجل عجوز يجيب له واحده عجوزه؟ لا، يجيب له واحده شباب يعف بيها، لان القصد الاستمتاع ولا يحصل ذلك بهما. وان اعفه بزوجه فطلقها او بامه فاعتقها لم يلزمه اعفافه ثانيا. هي مره واحده تصبر عليها بقى، طلقها مش هيجوزه تاني، مش يعني مش واجب عليه يجوزه تاني، لانه ضيع على نفسه. وإن عفه بأمة فاستغنى عنها، لم يملك استرجاعها، لأنه دفعها إليه في حال وجوبها عليه، فاستغنى عنها يعني إيه؟ خلاص ما أتش عايزة، ما ينفعش ياخدها منه تاني بقى، لأنها ملكها، فلم يملك استرجاع كالزكاة. ويجيء على قول أصحابنا أنه يلزمه إعفاف كل من لزمته نفقته، لأنه من تمام كفايته فأشبه النفقة. إن احتاج الطفل إلى الرضاع لازم إرضاعه، لأن الرضاعة في حق الصغير كنفقة الكبير، ولا يجب إلا في الحول في حولين، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإن امتنعت الأم من الرضاعة لم تجبر، سواء كانت في حبال الأب أو مطلقة. قال تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. ولأنها لا تجبر على نفقة الولد مع وجود الأب، فلا تجبر على الرضاعة إلا أن يضطر إليها ويخشى عليه فيلزمها إرضاعها كما لو لم يكن له أحد غيرها، وتأخذ أجرة الرضاعة. ومتى بذلت الأم إرضاعه متبرعة أو بأجرة مثلها فهي أحق بها به، سواء وجد الأب متبرعة برضاعه أم لم يجد. يعني المفروض الرضاعة دي لها أجرة، يدفع لها إيه؟ فلوس. هي الأمهات بترضع ببلاش وبتسهر ببلاش. اللي خلف ما نامش، مش بيقولوا كده؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها. وقال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. ولأنها أحق بحضانته فوجب تقديمها. وإن أبت أن ماشي، ما هي متبرعة. وإن أبت أن ترضعه إلا بأكثر من أجرة مثلها، هي بقى طمعت بقى، قالت له: بص، هي الأجرة 100 جنيه في الرضعة، أنا هاخد 500 جنيه في الرضعة. فهو خلاص بقى لا يلزمه ذلك، ويسقط حقها لأنها أسقطته بإسقاطها. ولأن ما لا يوجد بثمن المثل كالمعدوم مثل الرقبة في الكفارة. بس فينا إشكال إن الرضاع دلوقتي ما عادش ليه ثمن. يعني كان زمان بيجيب له مرضعة ترضع له، بس ده هيقدر عرفا. وإن كانت ذات زوج أجنبي من الطفل فمنعها زوجها الرضاع سقط حقها، وإن أذن لها فهي على حقها متجوزة يعني. وتفارق نفقة القريب نفقة الزوجة في 4 أشياء: أحدها أن نفقة الزوجة تجب مع الإعصار لأنها بدل فأشبهت الثمن في المبيع، ونفقة القريب مواساة فلا تجب إلا من الفاضل. قال تعالى: وسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يعني إيه الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة القريب؟ الفرق بين أن هو ينفق على ابنه وينفق على مراته، أن النفقة على زوجته واجبة حتى مع الإعصار، والنفقة على الابن مش واجبة مع الإعصار، تسقط. الثاني أن نفقة الزوجة تجب للزمن الماضي لما ذكرنا، ونفقة القريب لا تجب لما مضى. زمن ماضي يعني هو لو ما انفقش عليها شهرين دول في ذمته، لو ما انفقش على ابنه شهرين مش ايه، مش في ذمته، لأنها وجبت لإحياء النفس وتزويجه الحال وتزجية الحال، وقد حصل ذلك في الماضي. الثالث أنه إذا دفع للزوجة نفقة يومها أو كسوة عامها فمضت المدة ولم تتصرف فيها، فعليه ما يجب للمدة الثانية. القريب بخلاف ذلك، يعني فرضنا أنه وجب لها النهاردة الأكل والنهاردة ما كلتش، بكرة يجيب لها أكل كمان مع أن في أكل من امبارح، بس هو واجب عليه كل يوم يديه حتى لو ما كلتش. طب ابنه لو جاب له أكل النهاردة وما كلش هياكل الاكل ده بكره، وبرضه يعني برضه احقاق الحق، يعني الام هي اللي بتاكل البايت في الحالتين. والرابع انه اذا دفع الى الزوجه ما يجب ليومها او لعامها فسرق او تلف لم يلزمه عوضه. والقريب بخلافه، هنا بقى الزوجه لو جاب لها واتسرق منها ما يلزموش ان هو يجيب لها تاني، انما الابن لو اتسرق منه يجيبه تاني لانه ما حصلش للنفقه، ما حصلش الايه، الكفايه حضانة بقى المرة